سؤال عن معنى قوله تعالى، معنى كون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. الله عز وجل متصف بصفة المحبة والود والخلة، فالله عز وجل يحب، والله عز وجل يود، والله عز وجل يخالل، يعني يتخذ خليلا. ولكن هذه الصفة لا نعلم أنها قد حصلت هذه الخلة من الله عز وجل إلا في حق الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن هذا المعنى إن شاء الله. الخلة أكمل المحبة. يقول: وقت صلاة الجمعة لأهل الأعذار، هل يجوز أن يتوضأ قبل دخول الوقت لمشقة الزحام في المسجد؟ ما أدري، لعل السائل يريد شيئا ما فهمته، لكن على كل حال الوضوء قبل الوقت لا بأس به، يجوز لك أن تتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها أو بعد دخول وقتها، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. الفرق بين التكييف والتمثيل: التمثيل هو أن تمثل صفة الخالق بصفة المخلوق، فيقال إن صفة الله عز وجل كاليد والوجه، كوجه أو كيد المخلوق، هذا هو التمثيل. أما التكييف فهو ذكر كيفية وكنه دون تقييد بمماثل، فيقال إن وجه الله على هيئة كذا، وإن استواء الله على العرش على كيفية كذا وكذا، دون أن يقيد هذا بمماثل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.